عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت بشتغل في وظيفة حكومية بس عن طريق واسطة، فهل دي كده فلوسها حرام وكمان فيها اختلاط؟ بس أنا يعني استحرمت، أنا عايز حضرتك تجاوب عليا من ناحيتين، الوقت والاختلاط. أنا سبتها دلوقتي وأخدت أجازة طويلة، بس أنا يعني مش عارفة الظروف اللي جاية إيه، فمحتاجة بس اللي هو عايزة أقدم استقالة خالص لحد ما أشوف بس الظروف اللي هتبقى فيها إيه. والفلوس، في حد فلوس كنت محوشاها من الوظيفة دي، مش عارفة أعمل فيها إيه، استحرماها فأعمل فيها إيه، هل أتصدق بيها ولا أعطيها ولا أعمل إيه، أنا مش عارفة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن امرأة أو رجل تقلد وظيفة بواسطة، إن كان أخذ حق غيره يحرم عليه ما صنع، وإن كان لم يأخذ حق غيره جاز له ما صنع. وعلى كل حال الآن وقد انقضى الأمر، إذا كنت كفأ للعمل الذي تعملين فالعمل حلال والراتب حلال، واستغفر الله فيما صدر من أمر الواسطة، وعملي أي عمل بر يكفر عنك هذا الذنب. أما الاختلاط فالاختلاط محرم، الاختلاط محرم، فإما أن تنتقلي من هذا العمل إلى عمل ليس به اختلاط، أو تأخذي إجازة حتى لا تدخلي في الاختلاط. أما الفلوس التي ادخرتيها فلا بأس أن تستمتعي بها، والله أعلم.